الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا آخر باب عقده المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصيام وفضائله وأحكامه وآدابه، وقد جمع رحمه الله تعالى في هذه الترجمة ثلاث مسائل. الأولى: في فضل من فطر صائما، والثانية: في فضل الصائم الذي يؤكل عنده، والثالثة: دعاء الآكل للمأكول عنده. ثم ساق رحمه الله تعالى في كل مسألة من هذه المسائل الثلاث حديثا. قال رحمه الله تعالى: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. وهذا ثواب عظيم ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام لمن فطر صائما، وهذا فيه حث على تفطير الصائمين، وأن يحرص المرء على أن يعد لهم ما يفطرون عليه من تمر أو لبن أو ماء أو خبز أو غير ذلك، فهذا فيه ثواب من فطر صائما. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فطر صائما كان له مثل أجره، أي في صيامه، ولا ينقص من أجر الصائم شيء، له مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء. فإن كان فطر صائما واحدا فله مثل أجر هذا الصائم، إن فطر عشرة من الصائمين فله مثل أجر هؤلاء العشرة، وإن فطر مئة كان له مثل أجر مئة صائم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وحث على هذا الباب من أبواب الخير، وترغيب فيه، وأنه باب عظيم من أبواب الأجر والثواب، أن يحرص المرء على تفطير الصائمين، أن يعد لهم الطعام والغذاء والشراب المناسب لهم يفطرون عليه. فإذا فعل ذلك مبتغيا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى كان له مثل أجر من فطرهم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: فيه فضيلة تفطير الصائم. وفي حديث سلمان: يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن. هذا لم يثبت هذا الحديث، لكن الحديث الذي أورد المصنف رحمه الله تعالى كاف في عمومه في فضل من فطر صائما، فطره في الطعام المناسب الذي يحتاج إليه الصائم ليفطر عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ثم أورد هذا الحديث عن أم عمارة الأنصارية، أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها، وهو في المسألة الثانية من المسائل في هذه الترجمة، وهي فضل الصائم الذي يؤكل عنده، أي وهو باق على صيامه. ففيه هذا الحديث، تقول: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت له طعاما فقال: كلي. قالت: إني صائمة. قالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغ، وربما قال: حتى يشبع. حتى يشبع، يعني حتى يشبع الصائم، حتى يشبع من يأكل عند الصائم، أو حتى يفرغ، أي حتى يفرغ من يأكل عند الصائم. فهذه فيها دعاء الملائكة، صلاة الملائكة أي دعاؤهم له. نعم. قال الشارح رحمه الله: وفي هذا الحديث زيارة أهل الفضل أتباعهم، ولو كان المزور امرأة إذا أمنت الفتنة والتهمة. وفيه إكرام الضيف. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، ويتعلق بالمسألة الأخيرة في الترجمة، وهي دعاء الآكل للمأكول عنده، وهذا لا يختص بالصيام، يعني سواء المأكول عنده في إفطاره من صومه، أو المأكول عنده في عموم الطعام الذي يقدم للأضياف. فيستحب لمن قدم له طعام أن يدعو لمن قدم له الطعام، أن يدعو له: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له. فإذا قدم له طعاما سواء ليفطر عليه أو في غير صيام طعاما ليتناوله ويتغذى منه، فإنه يستحب للآكل أن يدعو لمن قدم له الطعام، لمن قدم له الأكل. زار النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة رضي الله عنه فجاء بخبز وزيت، خبز وزيت قدمه ضيافة وقرى للنبي عليه الصلاة والسلام، فأكل صلى الله عليه وسلم أي الخبز بالزيت، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. ثلاث دعوات دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد، وهي دعوات يستحب أن يدعى بها، لا يدعو بها الآكل لمن قدم له الأكل، لمن قدم له الطعام، أن يقول أفطر عندكم الصائمون. وعرفنا ثواب من يفطر عنده صائم في الحديث المتقدم، وأن له مثل أجره، فهذا باب من أبواب الخير عظيم. فدأ له بهذه الدعوة أفطر عندكم الصائمون، أي يسر الله لك هذا الباب من أبواب الخير وهيأه لك، أفطر عندكم الصائمون. وأفطر عندكم الصائمون أيضا يتضمن معنى مهم دل عليه حديث آخر، وهو لا يأكل طعامك إلا تقي، يعني حرص المرء على الأخيار وأهل الفضل وأهل الصلاح وطلاب العلم والمشغلين بالطلب والتحصيل ونحو ذلك، أن يحرص على إكرامهم إن يسر الله سبحانه وتعالى ذلك له والإحسان إليهم. قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، وأكل طعامكم الأبرار. أيضا هذا فيه المعنى نفسه، أن يكون رفقة الإنسان ومن يأكل طعامه من الأتقياء الصلحاء الأبرار. وصلت عليكم الملائكة، هذا دعاء له بأن تصلي عليه الملائكة، وصلاة الملائكة هي دعاؤها، دعاؤهم له. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث إحضار ما سهل ما سهل وأنه لا ينافي الجود. إحضار ما سهل، يعني هذه مسألة يعني مهمة في باب الضيافة. كثير من الناس في هذا الزمان لا يفطنون لها ولا يعملون بها، يرون الضيافة نوع من التكلف، حتى الفقير إذا جاءه الضيف يكلف نفسه ما لا يطيق ويحملها ما لا تحتمل. والتكلف قديما قال السلف يورث التقاطع، تكلف يورث التقاطع، وضده السهالة والبساطة واليسر في تقديم الطعام يورث الألفة. أنت الآن عندما تزور عزيزا عليك فتجده تكلف في صنع الطعام لك، لا تقبل على المجيء إليه مرة أخرى. أما إذا جئته ورأيته يقدم لك مما تيسر، الجود من الموجود، يقدم لك من المتيسر عنده. فهذا الآن سعد بن عبادة جاءه النبي عليه الصلاة والسلام فقدم له خبز وزيت، والضيف أشرف ضيف وأكرم ضيف على وجه الدنيا، قدم له خبزا وزيتا، وكان سعد يستطيع أن يكلف نفسه ويستجلب أنواعا من الأطعمة والمشروبات والأغذية، يستطيع أن يكلف نفسه. لكن إحضار ما سهل للضيف هذه تذهب الكلفة بين الناس، لأن إذا وجدت الكلفة تبعها التقاطع، الكلفة تورث التقاطع، لأن الإنسان إذا رأى من ضيفه قد تكلف فالإنسان ما يحب أن يكلف الناس ولا يحب أن يشق عليهم، فلا يأتيه مرة أخرى. لكن إن وجد عنده السهالة والبساطة أحب إتيانه مرات وكرات، أحب إتيانه مرات وكرات. فانظر هذا المثال العجيب، سعد بن عبادة ضيفه الرسول عليه الصلاة والسلام وقدم خبزا وزيتا، قدم ما سهل، المقصود هنا تقديم ما تيسر، تقديم ما تيسر، أي من الموجود عند الإنسان في بيته أو في طعامه. قال رحمه الله وفيه استحباب الدعاء من الضيف عند فراغ الأكل. نعم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الاعتكاف، باب فضل الاعتكاف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الكتاب، كتاب الاعتكاف. وغالبا في كتب الحديث وكتب الأحكام يذكر الاعتكاف عقب الصيام، غالبا يذكر عقب الصيام، لأن أفضل ما يكون الاعتكاف في شهر الصيام، أفضل ما يكون الاعتكاف في شهر الصيام، ولا سيما في العشر الأواخر منه، كما سيأتي في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. والاعتكاف قربة من القرب العظيمة، وهو لزوم المرء للمسجد مدة من الوقت تقربا لله، ليكون في خلوة وتفرغ من الدنيا وأعمالها ومشاغلها ومصالحها، يلزم المسجد لا يخرج منه، حتى يكون في هذا اللزوم للمسجد جمعية لقلبه، القلب في خروجه وملاقاته للناس وتشعبه في تتبع المصالح والحاجات، يتشتت القلب، لكن الاعتكاف يعين على جمعية القلب وإقبال القلب على الله سبحانه وتعالى إذا أحسن المرء الاعتكاف وأتى به على بابه. والهدي الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام في الاعتكاف، أما إذا كان في اعتكافه مثل ما يفعل بعض المعتكفين في لهو مع من حوله، أو في لهو في جواله والبرامج التي في الجوال، فهذا بعيد عن حقيقة الاعتكاف الذي هو خلوة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، يستكثر فيه من الذكر لله عز وجل والتلاوة للقرآن بالتدبر والصلاة وقيام الليل وغير ذلك من العبادات العظيمة. فالاعتكاف هو لزوم المسجد الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في فضله نصوص كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ساق المصنف في هذا الكتاب بعضها. قال: باب فضل الاعتكاف. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. واعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان لشرف العشر الأواخر، وأيضا لأن فيها ليلة القدر التي خير الليالي، ليلة خير من ألف شهر. فالاعتكاف العشر الأواخر من رمضان هو باب من أبواب التحري لليلة القدر. تحروا ليلة القدر، مر معنا الحديث، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، مما يكون به التحري لليلة القدر الاعتكاف. الاعتكاف يعتكف، يجمع قلبه في معتكفه، يقبل على ربه في معتكفه، يكثر من ذكره لربه سبحانه وتعالى في معتكفه، فلا تمر عليه ليلة القدر في هذه العشر إلا وهو على أحسن حال في العبادة والتقرب والذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. قال الشارح رحمه الله: الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو قربه. قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قوله سبحانه طهر بيتي للطائفين والعاكفين، وكذلك قوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تدل الآيتان على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، مسجد الحرام والمسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى، نسأل الله جل وعلا بكل اسم هو له أن يطهره من رجس اليهود. هذه الثلاث المساجد هي أفضل المساجد التي يشرع أن يكون فيها الاعتكاف. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والمقصود لا اعتكاف أي أكمل وأفضل، فهذا يدل على فضل الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، ويشرع الاعتكاف في كل مسجد مساجد الدنيا، لكن أفضله وأرفعه شأنا في هذه المساجد الثلاثة. ومن الحكمة في ذلك تضاعف أجر الصلاة فيها، تضاعف أجر الصلاة فيها، فالمسجد الحرام 100,000 ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1,000 والمسجد الأقصى على الربع مما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فهي مضاعفة، مضاعف فيها أجر الصلاة فرضا ونفلا، فأجر الصلاة النافلة وأجر الصلاة الفريضة. ولهذا ندب ورغب في الاعتكاف في هذه المساجد لعظم فضلها، لكن لا يعني أنه لا يعتكف في غيرها من المساجد. قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف يكون في المساجد أي مسجد في الدنيا، ولا يعتكف إلا في مسجد، لا يعتكف إلا في مسجد، مما تدل عليه الآية أنه لا يعتكف إلا في مسجد، لا يعتكف الإنسان في بيت أو في غيره من الأماكن، وإنما يكون الاعتكاف في المساجد. نعم. قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده أي في العشر الأواخر من رمضان كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف مشروع في أي وقت من العام، لكن أفضله في رمضان، وأفضله في العشر الأواخر من رمضان، أفضله في العشر الأواخر من رمضان. فنبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في أكثر من حديث كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ومن فضل الاعتكاف فيها تحري ليلة القدر التي هي خير الليالي وأفضلها. نعم. قال الشارح رحمه الله قال ابن دقيق العيد فيه استحباب مطلق الاعتكاف واستحبابه في رمضان بخصوصه وفي العشر الأواخر بخصوصها، وفيه دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم، انتهى. والمقصود من الاعتكاف جمع القلب بالخلوة عن الناس والإقبال على الله تعالى والتنعم بذكره وعبادته. هذا مقصود الاعتكاف، ولهذا ينبغي على المعتكف ألا يظن أن الاعتكاف شيء يتعلق بالجسم يحبس في المسجد هذه المدة العشر الأواخر، وإنما الاعتكاف أمر له تعلق بالقلب، قلب المعتكف، مثل ما قال الاعتكاف جمع القلب بالخلوة عن الناس والإقبال على الله والتنعم بذكره. ولهذا ينبغي على المعتكف أن يحرص على إقامة قلبه في معتكفه على الذكر والدعاء وتلاوة القرآن والتدبر لمعانيه وهداياته، والجد في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى حتى يكون لاعتكافه أثر عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الحديث هذا الباب بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان 10 أيام. تقدم في الأحاديث التي مضت أنها 10 الأواخر من رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما، والحديث في صحيح البخاري. ولأهل العلم في سبب ذلك، يعني سبب كونه العام الأخير اعتكف 20 يوما، اعتكف 20 يوما، للعلماء في ذلك أقوال في السبب، يعني تلمس السبب. فمن أهل العلم من قال إن العام الأخير كان جبريل في كل رمضان يدارسه القرآن، لكنه في العام الأخير درسه القرآن 2 مرات، فجعل اعتكافه عليه الصلاة والسلام ضعف اعتكافه، جعله يعني اعتكافه زاد 10 أخرى ليكون مناسبا مع المدارسة، مدارسة جبريل القرآن للنبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام علم دنو أجله، علم دنو أجله، ويستحب للمرء في مثل هذه الحالة أن يستكثر من الأعمال الصالحة. وقيل، وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أقواها، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان سافر في العام الذي قبله، فلم يحصل له ولم يتيسر له الاعتكاف، فاعتكف في العام الأخير 20 يوما، 10 للعام الذي هو فيه، 10 للعام الذي فاته أن يعتكف فيه لسفره. وهذا جاء في حديث عن أبي رضي الله عنه في سنن النسائي وسنن أبي داود وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر عاما فلم يعتكف، فلما كان العام الذي بعده اعتكف 20 يوما، لما كان العام الذي بعده اعتكف 20 يوما. فيقول ابن القيم رحمه الله: هذا أقوى ما قيل في وجه كونه عليه الصلاة والسلام اعتكف في العام الأخير 20 يوما. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.